ولا حول ولا قوه الا بالله. وهكذا ذكر لا اله الا الله يكرر في اكبر. صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء في يوم 100 مرة كانت له عدل اشريقه وكتب الله له 100 حسنة وما حانه 100 سيئة. وكان في حزن من الشيطان يومه ذلك حتى يمشي ولم ياتي احد بافضل مما جاء الا رجل عمل اكثر من عمل. هذا يدل على فضل هذه الكلمات عقلتها فتها وتيسرها فضلها عظيم. وفق الله الجميع. في حديث عن ابن عباس قال فيكتب له 1000 حسنة او يحط عنه 1000 خطيئة. او هنا للتنويع او للشك من الراوي محتمل احسن له شك او انها يحصل لهذا وهذا اما 100 حسنة او يمحى 100 سيئة. والمعروف مثل ما تقدم الحسنه بعشر امثاله. احسن حديث عائشه رضي الله عنها لأنها وجدت قدم النبي صلى الله عليه وسلم منصوبة ثانية، ليس فيه دلالة على جمع القدمين في حال السجود. السنة تسبق محل السجود، يعتمد على بطون الأصابع. مع التفريق الله أو مع الجمع. هذا الأصل، التفريق. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفرق بين ركبتيه وقدميه ويديه عليه الصلاة والسلام في سجوده وفي ركوعه اللهم صل على النبي. أما رواية أنها غدة أحدى عقيبها الآخر فيها غلط، رواية ابن خزيمة بن حاكم. الأصل في هذا كله عدم الضم، الأصل نص الأعضاء عدم الضم كان هكذا جاءت السنة الصحيحة. تعتبر شاذة محتمل مقدار واعد شاذة. الله إليك يا شيخ، لما سأل الصحابي رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ورافقته الجنب قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود، المقصود أحصل إليك الفروض أو النوافل؟ النوافل هذه مفروغ منها من أسباب السعادة، لكن زيادة النوافل كان السجود يعني كثرة الصلوات. ما زال الله يعلم سجده إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. اللهم صل. صلى لو تهاون ذكر بعد صلى الله عليه وسلم منك السلام فما ذكره يعني متهاون في هذا الذكر ثم ذكره بعد ذلك هل له أن يقوله بعد انصراف من الصلاة من مدة؟ يستذكر من باب الإكثار الذكر. لا السنة فات محلها لكن يستذكر بدي تعمله ذكر الله جل وعلا. يعني ذكر أوقاته ما تحصل في جميع الليل والنهار. هل ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال صلوا صلاة المودع؟ لا اعلم هذا، ولا اعلم هذا بشيء من احد. ما بعض الشرع يمشي بذلك. الله احسن عملك. حديث الفضل بن عباس الذي قال فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم زار العباس بن عبد المطلب في بادية اللهم صلى عنده وكان امامه كلبة وحمارة، كيف يوجه معنا حديث صحيحة في لأن الكلب والحمار والمغنم؟ ما في مرور، لكن لا وجد عندها ما في مرور. هذا رواه النسائي خاص على المرور، هو وجد أمام غير مرور من جانب إلى جانب ما يسمى مرور عن بعد. الله يحسن. إيه وليس له سترة فإن كانها بعيدة ما تسمى صلى الله عليه غير سترة. ما يحمل على أنه كان سترة؟ لا يوجد حديث وليس له سترة، ودليل على عدم وجوب السترة ولكنها سنة سنة مؤكدة. من يرد الشيخ أكثر الأحاديث جملة منها بالعقل؟ لا شغل أصحابك مو شغل الواجب أخذ السنة طرق شرعية طريق علمة الحديث مو في الأساليب. أما العقول جعلها هي الحاكمة هذا عمل باطل عظيم، هذا عمل مع تزيلة والجهمية وأشبهها. ما هو ضعيف حديث الفضل؟ لا في الأسالي جيدة بعض الله وبعض الجيدة.